الخاطر وسع الخاطر دنياك يا زين ما تستاهل الضيقة تستاهل الضيقة الله على ما يفرج كربتك قادر والله لها الحكم في دبرة مخاليك على ما يفرش كربتك قادر كربتك قادر والله لها الحكم في دبرة مخاليقة دبرة مخاليقة حلوة العيون استهان دمعها الحادر كف العباير حزين الدمع ما طيقه حزينة الدمع ما طيقة الدمع ما طيقة حسايف الحزن غشا وجهك الطاهر والورد في وجنتك حرام تغريقة من اليوم ما ساقت وافيه.